حينما يقبل عليه هذا الصائم المحتسب ليجزل له ربنا جل وعلا العطاء والمثوبة والأجر ليجزل له العطاء والمثوبة والأجر على جوعه وعطشه وسهره وتعبه في سبيل الله تعالى. اقرأ أخا الإيمان قول الرحيم الرحمن: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جوعك في سبيل الله، ظمأك في سبيل الله، تعبك وسهرك في سبيل الله تنال عليه أجرا عظيما عند ربنا جل وعلا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أحبتي في الله، من أجل حكم الصيام تقوى الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم إذن طريق لتقوى الله جل وعلا. الصوم أيها الأكارم طريق لتقوى الله عز وجل، فالواجب علينا أن نغتنم هذا الموسم الجليل وهذا الشهر الفضيل في طاعة الله جل وعلا، وأن ننتهز الفرصة ونهتبلها في مرضات ربنا جل وعلا القائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أحبتي في الله، وددت في هذه العجالة أن أعرج على بعض أخطاء الصائمين رغبة في تذكير الناسين وتنبيه الغافلين ليجتنبوا هذه الأخطاء ويحذروا غيرهم منها. أول هذه الأخطاء ما نراه عند خلق لا يستهان بهم من عباد الله جل وعلا، وهو اكتفاؤهم بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإطلاقهم العنان لألسنتهم وأعينهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم لتسبح وتسرح في الحرام. وهذا عجيب وغريب، كم هو مؤسف ومزري حال المسلم الذي يكف عن الطعام فيجوع ويمتنع عن الشراب فيظمأ ويجتنب الشهوة المباحة في نهار رمضان، ولكنه في الوقت نفسه أيها الأكارم يغش في معاملته ويأكل المال الحرام، ولا يسلم المسلمون من غيبته ولا تسلم المسلمات من قذفه، لأنه يتكلم في أعراض المؤمنات والمسلمات، وتراه يتعاطى الربا في نهار رمضان وهلم جرا جرا من المعاصي. كم هو محزن ومبكي حال المسلمة التي امتنعت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنها راحت تتزين بزينة ظاهرة لتخرج إلى الشوارع فتفتن الرجال هنا وهناك، وقد لبست لباسا شفافة أو ضيقة أو حازقة، رغبة في إبداء مفاتنها وإظهار عورتها. فأين ثمرة التقوى يا ترى؟ يقلب المؤمن العاقل كفيه من العجب متسائلا، أين ثمرة صيام هذا الصنف من الناس؟ وربنا جل وعلا يقول لعلكم تتقون. فثمرة الصيام هي تقوى الرحيم الرحمن، فأين التقوى عند هذا الصنف من الناس؟ ألم يقرأوا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يشهد شهادة الزور أو يقول الزور ويعمل بالزور، ثم بعد ذلك يجوع ويظمأ ويقول أنا في نهار رمضان. إنك تضيع ثوابا جزيلا وأجرا عظيما بسبب معاصيك عبد الله، فاتق الله جل وعلا. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. نعم، هو جائع لأنه لم يتناول طعاما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبطنه تقرقر من الجوع، ولكن قرقرة البطن هي حظه من هذا الامتناع. لماذا؟ لأن جوارحه لم تكف عن معاصي الله جل وعلا. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أيها الأحباب الكرام، لابد أن نربأ بأنفسنا ونترفع عن هذا المستوى الدنيء، وأن نرتفع في سلم الطاعة ودرجات التقرب من الله جل وعلا، لتتحقق الثمرة المرجوة من الصوم وهي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا صمت فليصم لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وسائر آفات اللسان. إذا صمت فلتصم عينك عن تتبع الغاديات الرائحات من النساء وتلمس العورات المحرمة والنظر إلى الصور الخليعة والمسلسلات الساقطة والأفلام الهابطة والمسرحيات الدنيئة. إذا صمت فلتصم أذنك عن سماع الخنا، عن سماع كلمات الفحش والإجرام، عن سماع الكلمات البذيئة. إذا صمت فلتصم يدك عن البطش في الحرام، عن ظلم الآخرين. إذا صمت فلتصم قدمك عن الذهاب إلى أماكن الحرام، وهلم جرا جرا. وبهذا تتحقق الثمرة المرجوة من الصيام بإذن الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وللحديث بقية في الخطبة الثانية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالخطأ الثاني الذي يقع فيه عدد لا يستهان به من المسلمين سوء الخلق في هذا الشهر الكريم. وإن تعجب فعجب تعلل بعض الناس الذين تسوء أخلاقهم في هذا الشهر الفضيل تعللهم بالصيام، فيقول قائلهم أنا في نهار الصيام ينبغي ألا يقف في طريقي أحد لأنني لا أعرف ما أقول ولا أحسن التصرف. فيا سبحان الله، متى كان الصيام مدرسة للمشاغبين؟ متى كان الصوم مدرسة للانحراف والانحلال الأخلاقي الرهيب؟ أليس الصوم مدرسة للأتقياء الأنقياء الأصفياء؟ بلى وربي، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. جدير بنا أن نحسن أخلاقنا في جميع أيام السنة، وإذا جاء الشهر الفضيل ارتفعت درجاتنا، لأنه شهر تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات. فجدير بنا أن نحسن أخلاقنا أكثر وأكثر في هذا الشهر الفضيل. إن أمة غارقة في بحار الانحلال الأخلاقي مصيرها الهلاك والبوار. ولله در من قال وإذا الأمة أصيبت في أخلاقها فأقم عليها مأتما وعويلا. ولقد أجاد من قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ترى بعض الناس في نهار رمضان يظلم زوجته ويهينها بغير ذنب اكتسبته أو جرم اقترفته، ومنهم من يثور لأتفه الأسباب ولأدنى خلاف مع الغير فيسب ويشتم ويتلفظ بالكلام البذيء، بل ومنهم من يصل إلى العراك والشجار بالأيدي بل وبالخناجر ونحوها من الآلات وغيرها في نهار رمضان. فأين هؤلاء يا ترى من حسن الخلق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل وأمر الصائم أن يتحلى به؟ اسمع أخي الحبيب لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة، جنة أي وقاية، يقيك نار جهنم، يقيك المعاصي والذنوب، يقيك عذاب الله. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث الكلام الفاحش وقيل مقدمات الجماع، ولا يصخب الصخب الصياح الضجيج رفع الصوت لغير حاجة، فلا يرفث ولا يصخب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم أترفع عن الأخلاق المرذولة، إني صائم أترفع عن سفاسف الأمور، إني صائم لا أعامل هذا البذيء بمثل معاملته، وإنما أصون لساني وأصون جوارحي وأحفظ صيامي لأنال الجائزة الكبرى عند ربي جل وعلا. أيها الأكارم، ألفت أنظاركم إلى ما يحدث لبعض المسلمين في هذا الشهر الكريم ويفضي إلى سوء الأخلاق، وهو مما خطط له أعداء الله جل وعلا في بلاد الغرب الكافر أو الشرق الملحد. وللأسف تلقفه بعض ضعاف الأنفس والقلوب وراحوا يتبعون خطوات الشيطان وخطوات أعداء الله جل وعلا فوقعوا في المحظور الشرعي. إنه ما يعرف بالمسلسلات الدينية في شهر رمضان الفضيل. تبث بعض القنوات الفضائية مسلسلات تسميها دينية، وأنا أستوقفكم وأطلب منكم أن تجيبوا عن سؤالي بعد الخطبة إن شئتم. أيها الأكارم، أفيرضى عاقل أن يقوم رجل ماجن فاجر بتمثيل دور رجل فاسق يضع خليلته الفاجرة بين أحضانه ويشرب الخمر ويفعل ويفعل من المنكرات في شهر شعبان؟ فإذا دخل شهر رمضان ظهر هذا الممثل الفاسق الفاجر الذي رآه هؤلاء في شهر رمضان فاسقا فاجرا عربيدا ماجنا، ظهر في شهر رمضان يمثل دور أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو حمزة أو مصعب، وهلم جرا جرا من الفضلاء الأخيار الأبرار الأطهار من سلف الأمة الصالح، وظهرت خليلته الداعرة الفاجرة تمثل في شهر رمضان دور خديجة أو عائشة أو أم سلمة أو سائر الصحابيات الجليلات أو التابعيات الكريمات. وهذا مخطط أعداء الله جل وعلا، والغرض منه تشويه سمعة الأبرار. فإذا رأى المسلم هذا الإنسان وانبهر بشخصيته وتأثر بدوره دس أعداء الله عز وجل السم في الدسم كما يقال، وتلقف الفكرة والمشهد وسمع الكلمات وأثرت عليه لأنها وصلت إلى قلبه، وربما راح يتنقص صحابيا جليلا أو صحابية جليلة أو رجلا من علماء أهل السنة لأنه رآه في مشهد وأمامه امرأة ترقص أو تغني ولم ينكر عليها وهكذا. فلنتق الله عز وجل ولنحفظ صيامنا أيها الأكارم. أحبتي في الله، ثالث هذه الأخطاء باختصار وإيجاز شديدين لأنني أرى عقارب الساعة تلاحقني، ثالث هذه الأخطاء الإسراف والتبذير. ظاهرة تنتشر في شهر رمضان الفضيل، والإسراف أيها الأكارم عادة قوم لا يرجون لله وقارا ولا يعظمون نعم الله تعالى. يقول ربنا جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من صور الإسراف في هذا الشهر الكريم الإسراف في الطعام والشراب، فبعض الناس يقتني مطعومات كثيرة. أنا لا أقول له لا تأكل حلالا ولا تشرب طيبا حلالا، بل الأكل والشرب مباح. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هي حلال، ولكننا نلوم هؤلاء حينما يقتنون مطعومات سريعة التلف ولا يتناولونها، بل يكون مصيرها سلة المهملات أو أكياس القمامة والزبالة أكرمكم الله. ألا يتذكر هؤلاء إخوانا لهم جياعا عضهم الفقر بنابه؟ ألا يتذكر هؤلاء فضل تفطير الصائم؟ روى الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فلنحذر من الإسراف والتبذير للطعام والشراب المباح. كل ما تستطيع أكله مما أحل الله لك، واشرب ما تستطيع شربه مما أباح الله لك، وإياك ثم إياك والإسراف. من صور الإسراف أيها الأكارم، وبه أختم، الإسراف في النوم. نعم، قد يسرف الإنسان في النوم في نهار رمضان، في أيام رمضان، فتراه يقضي ليله كله أو أغلبه في تقليب القنوات الفضائية، في مشاهدة صور ماجنة، أو سماع أغاني سافلة ساقطة، أو فيما لا طائل من ورائه، ثم ينام بعد الفجر نوما طويلا يمتد إلى العصر، بل يمتد عند بعضهم إلى الغروب. ويصدق فيه قول القائل: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل والنهار وإن طال وتزعمون أنكم أبطال. نذكر هؤلاء بقول ربنا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ونذكر هؤلاء بأن شهر الصيام هو شهر الجد والنشاط والاجتهاد في العبادة، في عمل المسلم اليومي، إن كان يتقرب إلى الله به فهو في عبادة. ليس شهر رمضان شهر الكسل والخمول. ألم يحدث فيه أن غزا المسلمون غزوات مباركة؟ ألم تكن غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان؟ ألم يكن الفتح الأعظم، فتح مكة، في شهر رمضان؟ وهكذا. فعلينا ألا نسرف في النوم أيها الأكارم، وأن نعتدل في ذلك. أختم أيها الأكارم بدعوات أرجو أن تكون مباركات في هذا اليوم الكريم، يوم الجمعة، في هذه الساعة الكريمة، في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، في هذا الجمع الكريم. أسأل الله جل وعلا لثلة من الأخيار الفضلاء الذين جادوا على مسجدنا هذا بأموالهم، وأنا أهم بالدخول إلى المسجد، لقيني رجل وقدم لي سوارا ذهبيا لامرأة ترجو به ثواب الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون، ومنهم من جاد على مسجدنا هذا بمال. نسأل الله أن يبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأن يجزل لهم العطاء والأجر، وأن يدفع بصدقاتهم عنهم النقم والبلايا، إنه على كل شيء قدير. كما أعم في الدعاء فأقول: اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم رد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، استووا، لا تذروا فرجات للشيطان، أتموا الصفوف الأول فالأول.